وعقائد هؤلاء، مخالفة ذلك للمعقول والمعقول، وأن العقل السليم يوافق النقل الصحيح. وقد دل النقل الصحيح على أن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم، وأن للعبد مشيئة، وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة. هذا رد على الجبرية، حيث ينفون عن العبد قدرته ومشيئته، ويقولون بأنه مجبور على كل شيء، وأن حركات العبد بمنزلة حركات الشجر والجمادات وغيرها، وأنه لا قدرة له على دفع هذه التصرفات ولا هذه الأفعال. ولذلك يجعلون فعل العبد مرادا لمشيئة الله وقدرته، فما يقوم بالعبد من خير أو من شر هو محبوب لله، لأن هذا محض جبر الله. وهذا ضلال، وهو قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء. قوله: وخالق أفعالهم. العباد لهم قدرة ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، فهذا رفع القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه. والجبرية مشقون من القدرية، إلا أن القدرية لم يقولوا بجرم الجبرية، فجرم الجبرية أغلظ وأعظم من جرم القدرية. وتقدم أن القدرية نوعان: النوع الأول الذين ينكرون علم الله ويقولون عن علم الله أو عن الله بأنه لا يعلم الأشياء إلا حين وقوعها، وهؤلاء كفرهم الإمام الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله، لأن هذا يقتضي وصف الله بالجهل، ويقتضي عدم إحاطة علم الله بكل شيء، ويقتضي عجز الله، ويقتضي عدم قدرة الله. وفينا الضلالات الانحرافات الشيء الكثير. النوع الثاني من القدرية وهم مراتب أيضا، منهم من الذي يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، ومنهم الذي يقول الذين يقولون بأن الخير من الله والشر من غيره، وهم مراتب متعددون، لأن البدعة لا تثبت على شيء، فيتناقض صاحبها على حسب هواه. والأثمان من طائفة البدع، سواء البدع المنتسبة للإسلام أو البدع الأخرى، إلا وليس لهم أصول يرفعون إليها ويتحاكمون إليها، فهم مضطربون ومتناقضون ولا يثبتون على شيء، وما من بدعة إلا تنقض الأخرى وتلعنها. فأوائل بدعهم تنقض أواخرها، وأواخر بدعهم تلعن أوائلها. وقال الله جل وعلا عن هؤلاء القوم: فلا يأتون كلمة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: ما يأتي صاحب بدعة بباطل إلا وفي القرآن ما ينقضه ويبطله. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. اختلف المفسرون في معنى قول الله جل وعلا: وما تعملون. فقوله الله خلقكم في صفة الخلق لله جل وعلا، وأن العبد مخلوقون لله جل وعلا. وما تعملون قال أكثر المفسرين إنما بمعنى الذي، والعائد محذوف تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. القول الثاني فإن ابن كثير الحافظ يقول إن الآية تحتمل أحد معنيين: أن تكون ما بمعنى الذي، أو أن تكون ما مصدرية، فيكون معنى الآية: والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم. والأول المعنى الأول أعم، والثاني ليس بباطل كناحية شرعية، هو معنى مستقيم، لكن الأول أعم. فهذه الآية رد على القدرية الذين يجعلون من العبد خالقا ومن المخلوق خالقا، فإنهم يجعلون للخير خالقا وللشر خالقا. ومن هذا الباب كانوا أنصف وأشبه الناس بالمجوس. قوله: والعبد هو المؤمن والكافر، لقول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأطلقت العبودية في القرآن على معنيين، وأطلقت العبودية في القرآن على معنيين: الأول المعنى العام المقتضي للدخول، البر والفاجر، المسلم والكافر، المطيع والعاصي. من ذلك قوله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. المعنى الثاني إطلاق العبد على المطيع وعلى البر وعلى الخير وعلى الصالح وعلى المسلم، بمعنى العبودية لله وصرف خالص حق الله له لا يصرفه لغيره. ولذلك نادى الله جل وعلا نبيه بمقام العبودية. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا مقصود العبد هنا من العبودية، بمعنى أنه عبد لله، مطيع لله، مقابل لله. ويطلق العبد في القرآن على الرقيق المملوك الذي يباع ويشترى، ولا علاقة للون بذلك. من ذلك قوله جل وعلا: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وأراد الشيخ رحمه تعالى بقوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم الرد على القدرية، لأن العبد لو كان يخلق فعل نفسه لجعل من نفسه خيرا صالحا تقيا، والرد على الجبرية في نفس الوقت الذي يقول عن العبد إنه مجبور على كل شيء، فبالتالي لا يحاسب الله على شيء لأنه لا قدرة له على العمل، فكيف يحاسب الله على ما لا قدرة له فيه؟ فهذا رد عليهم. قول وللعباد قدرة على أعمالهم ولا يختلف ذلك أهل السنة لقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فلو لم يكن للعبد قدرة على العمل لن يأمر الله بالعمل ولم يأمر الرسول بالعمل، إذا التكليف ما لا يطاق. وأمر آخر عزل الأعمال عن العباد يقتضي إبطال الثلاث كلها، ويقتضي إبطال الشرائع بالكلية، ويقتضي أنه لا ثمرة من الكتاب ولا من السنة، إذ نحن تخلق فينا الطاعات والخير والشر، فلست بحاجة إلى أحد يدعونا لأن لا قدرة لنا. إذا ما الفائدة من خطابنا؟ كيف تخاطب أقواما لا حاجة لهم في ذلك؟ هذا يعني إبطال الثلاث في أسرها، ولا لا ثمرة من دعوة الرسل ولا من الكتاب ولا من السنة. وهذا يفيد أيضا أن البدع في أمر المريض ما عندهم حتى العقول، دائما هم ينادون بالعقول، دائما ينادي بالعقل والحكمة والأحداث تنزل أقل الناس عقلا وحكمة، ولكن يجعل من المناداة بالعقل والحكمة غطاء لتعني بدعته وضلاله وانحرافه، فهم يرون أنفسهم أصحاب العقل وهم أصحاب الجهل وهم المبرسمون، لكن عندهم شيء من العقول ما قالوا هذه الأقوال السامجة المخالفة للكتاب وللسنة والإجماع الرسل والعقول الصحيحة. أمر آخر الذي اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم الدين أن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، لأن الفطر تتجاوب مع الحق تلقائيا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ولذلك حكم ابن القيم وغيره الاتفاق على أن التوحيد معروف بالفطرة كما هو معروف بالشرع، وأن الناس لو تركوا وشأنهم بدون الناس يلبسون عليهم لعبد الله تلقائيا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. هنا يأتي دور علماء السوء دعاة الشر كما قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. وأن الناس يقول القيم لو تركوا وشأنهم لأن وجد عندهم شرك، لأنهم بفطرهم يدركون قبح الشرك، فالتوحيد تتجاوب مع الفطر والشرك تتجاوب الفطر مع ذمه وتهجير فاعل، انت تعبد حجرا لا ينفع ولا يضر، تعبد آدميا لا يستطيع أن ينفع نفسه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما أن التوحيد معروف بالفطرة الشرك قبيح بالفطرة، وبعثت الرسل في هذا الباب مبشرين ومنذرين كما هو نص سورة الأحزاب مبشرين ومنذرين إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله ولهم إرادة، وهذا تابع لأمرهم بالأعمال فلو لم يكن لهم إرادة لم يكن لأمرهم معنى. ولذلك أثبت الله جل وعلا لهم المشيئة كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت الله لهم مشيئة. وما تشاءون إلا يشاء الله، بل جعل الله مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، فهم ومشيئته مخلوقون لله. فهذه الآية فيها رد على الجبرية ورد على القدرية. القدرية يقول العبد يخلق فعل نفسه من القدرة والمشيئة والإرادة، وهذا ضلال. لو كان يخلق إرادة نفسه لن تكون مشيئته تابعة لمشيئة أحد. ولو كان العبد يستقل بالمشيئة لن يكن لأمره معنى. ولو كان العبد ليس له مشيئة أصلا، وأنه كحركاته وسكناته وأفعاله وإراداته كحركة الأشجار ونحو ذلك، لم يكن لأمره ولا لنهيه معنى، ولكان طاعته وعصيانه سيئين. قوله وما تشاءون بات إلا المشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولكن المشيئة تابعة لمشيئة الله. ويقوم من هذه الآية إثبات توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. آية واحدة توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. من أخذ توحيد الربوبية؟ إن شاء الله رب العالمين، يعني إثبات الأمر والنهي والخطاب وإثبات وجود الله إن شاء الله. والإلهية له الجلال. نعم، الإله ما قلنا أله يا له إلهان، بمعنى هذا لا يعبد عبادتان. فالإله هو من هو الإله؟ والمألوه حبا وخوفا وتعظيما ورجاء. ويخرج من دلالة الالتزام من لوازم ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ففي ثلاث من الصفات إثبات الربوبية وإثبات الإلهية. الأسماء والصفات نهاية إثبات الربوبية وإثبات الإلهية. الربوبية غير الأسماء والصفات. الصفات كالإلهية ليس اللفظ الربوبية للصفة. هل نقول أن الربوبية صفة لله هذا اللفظ، أو نقول معاني الربوبية؟ نتمنى في نص صريح للأسماء والصفات. المشيئة إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا. قوله وهل الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية أي المتأخرون منهم، لأن صفة العلم كما تقدم إلى الشيخ رحمه تعالى ومنكروه اليوم قليل، لأنه قال وهذا التقدير التابع لعلمه، قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، بخلاف على النوع من أنواع القدر فإن منكروها اليوم كثير. قوله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ذكر رحمه الله في رد على الرافضة المنهاج أنه لا يصح الباب شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه هنا جزم بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب الذي عليه أكابر المحدثين أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى القدرية مجوس هذه الأمة، وأن هذا ثابت عن الصحابة كجابر وحذيفة وابن عمر وآخرين رضي الله عنهم، هؤلاء يقولون عن القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس يقولون إن للعالم خالقين، خالق نور وخالق ظلمة، وهم يتفقون أن خالق النور أعظم من خالق الظلمة. القدرية ما وجه المشابهة للمجوس؟ وجه المشابهة أن القدرية يقولون أن الله خالق الخير ولم يخلق الشر، فمن هذا الوجه يشابهون القدرية بجعل خالق مع الله، اتخذ الله ولد وما كان معه من إله، إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قوله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات الذين هم الجبرية، قوم من أهل الإثبات الجبرية الذين هم فرعا على القدرية. إلا أن الجبرية في هذا الباب أغلظ بدعة وأضل سبيلا من القدرية، وهم سنقولون في هذا الباب، حيث أنهم يسلبون العبد قدرة وإرادته ويجعلونه في نفس الوقت مأمورا ومنهيا، إلا أنه في نفس الوقت يرون أن الله جل وعلا لا يجزي على سيئاته لأنه لا حركة له في ذلك. فهذا الحقيقة يقول إلى إنكار الجزاء والحساب والبعث، وهذا الحقيقة مطية إلى لعذر الكفار، وهذا تكذيب للقرآن في كون فرعون في النار، كيف يعذب الله بالنار وليس له إرادة وليس له قدرة. فكفى بهذا القول قبحا أن يكون فرعون وأبو لهب وأبو جهل وأعداء الرسالات أن يكونوا معذورين. فلذلك هذا القول مكابرة للمنقول ومخالفة للمعقول. قوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها كقول الجهمية، لأن الجبرية يلتقون في النهاية مع الجهمية، لأن الجهمية ينكرون الحكم والمصالح في أفعال الله ويقول الله يخلق لغير حكمة ويفعل لغير حكمة. ولذلك ذكر عن جهل بن صفوان أننا نمر بالمجذومين وأمثالهم ويقول عنهم أهذا فعل أرحم الراحمين؟ وجهل بن صفوان هو الذي تنتسب إليه بدعة الجهمية، وسبقه إلى ذلك الجعد بن درهم، إلا أنه لم ينظر المذهب كتنظير الجهم، فنسبة بدعة للجهم، فأصل البدعة عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها من أدان بن سمعان، فالجهمية يخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها. والله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والله يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، فما من شيء الخلق إلا وقد خلقه الله لحكمة ولغاية ولمصلحة، سواء علم العباد ذلك أو لم يعلم. ومسلمون مطالبون بالإيمان بالله والتسليم له، سواء ظهرت لهم الحكمة أو لم تظهر لهم الحكمة، وليس بلازم أن يعلم المسلم حكمة كل خلق وغير مطالب بذلك، لكنه مطالب أن يعلم بأن الله ما يخلق شيئا عبدا، وأنه ما من شيء إلا ومخلوق لحكمة ولمصلحة. علم ذلك من علم وجهله من جهل. نقف على هذا المتناول إن شاء الله تعالى غدا سلالة السنة الجماعة في الإيمان، بأنه قول وعمل، قول قلب اللسان وعمل قلب اللسان والجوارح. الله أكبر. روي عن الإمام أحمد يعني مثال في تبرك مثل التبرك، يصح في الرواية مثال هذا يعني تبرك الصالحين ما هو يعني الأسماء، اللي ما احنا شيء من هذا التبرك في أثار الصالحين، ولا يزال السلف ينهون عن ذلك، التبرك بذواتهم او بعرقهم او ملابسهم او مسالحهم او غير ذلك، هذا يعد عند اهل العلم من البدع، فان ذلك ليس له. ما كان الصحابه يتبركون بعرق او بشعر او بثياب البكر وهو في العلم والمنزله، انما استثنى العلماء التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ونحلها، هذا من الخصائص التي سبق عليها العلماء كما ذكرت الزاهد في السياق كما ذكرت ابن تيميه وغيره. اما التفرق ايضا حتى في الاثار يعني كما وصف الجلسه والنبي في جلسته متبركا هذا ليس له، وكان السلف ينهون عن ذلك. واما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بعرقه وسعره وثيابه فهذا بدعه، لقوله صلى الله عليه وسلم نحذر في امرنا هذا فليس من الطهارات. ولا ويجب على النظر في عمل الصحابه، الصحابه رضي الله عنهم متفقون على قول ابي بكر، متفقون على قول عمر، متفقون على قول عثمان، متفقون على قول علي، ولم يكن احد منهم يتبرك بعرق هؤلاء ولا بثيابهم ولا بملابسهم ولا بمواطئهم ولا باحذيتهم ولا بجلوسهم ولا بغير ذلك. هذا من البدع المحدثه في هذا الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تاركم فيكم ما تمسكتم الا تضلوا كتاب الله، وقال صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين المهدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد جاء في صحيح مسلم روايه محمد علي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر وخرج كان يقوم بعد فإن قرأ الحديث كتاب الله كتاب الله، فهل هذه هدي رسول الله وشرع الأمور محتذاته، كل محتذة بدعة وكل بدعة ضلالة. مثلا بشتان الآن اشتراض البخاري للضيفة هل هو خاص صحيح أم عام في اشتراض المسلمين؟ البخاري لم يرد عنه اللفظ صريح إنه يسوى مع المعاصرة واللغي والسماع، إنما يؤخذ هذا مما هذه في الصحيح. البخاري رحمه الله يجعل ذلك شرطا للصحة سواء كان في الصحيح أو في غيره أو ولو مرة، وإذا لم يكن ذلك شيء ولست القرين على عدم السماع فأصل قبول ذلك. حقيقة خلاف البخاري ومسلم ليس بالكبير حين يحقق هذا الباب. لا الأخ يقول من ترك واجبا متأولا في هذا الباب من غير له من بعد الخطأ أو زاد في هذا الباب لا يعيد، وهذا الذي نصر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه الفتاوى المجلد 20 حين تحدث عن ترك الواجبات، وأن الإنسان مثلا إذا لم يكن يتوضأ من أكل لحم الجزور متأولا لحم الجزور لا ينقض، أو أحمد بمذهب أبي حنيفة ومالك والثالث، ثم تبين فيما بعد أن لحم الجزور ينقض، الصواب أنه لا يعيد ما مضى. كل صنفين من القدرية يكفرون. نعم. كل قسمين من القدرية يكفرون. وبالحقيقة أن قول القدرية أيضا حتى الأمر الثاني كان في ثلاثة من السلف. ومن أنكر العلم لا إشكال فيه. ومن أنكر أيضا أن يكون الله خالقا للخير وخالقا للشر فهو نهاية هذا القول يشكل كفر وخروج عن الإسلام. حديث العلم في تفسير القدرية وحديث عن النوع وليس حديثا عن من عينها، ويختلفون في قيام الحجة وزاد الشبه، ويختلفون أيضا في الشبه الموجودة عنده، وقد يتقرب بعض من الله في هذه البدع وهذه الضلالات، فهذا العلم يقررون منه، والصواب أيضا حيث أن النوع أن هذا وذاك كلاهما كفر، كلاهما كفر، لأن من جعل خالقا مع الله فقد كفر. نعم. شاذة الرواية، الرواية ورد صحيح مسلم حديث ابن عمر ويقبضهم بشماله فقال مالك، هذه الرواية جاءت من رواية عمر بن حمزة، عمر بن حمزة سيد الحق، حديث جاء في صحيح مسلم كل يدي ربي يمين. ضعيف. يعني إذا ما استطاع الناس يعني لا يقول إذا نزل فقر شديد وكان الناس في بار ولم يستطيعوا الصلاة على الأرض وخشوا خروج الوقت فلم يصلون على دوابهم وعلى رواحلهم ولا حرج من ذلك، ولا ذلك به الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. في كل شيء أفضل من المسلم، وقاري أفضل من المسلم في كل شيء، لا في حفظه ولا في علمه ولا في سياق الأحاديث الصحيح ولا في تراجمه ولا في فقهه ولا في كل شيء، يعني البخاري لا يقارن مسلم أبدا في البخاري في أي شيء. في والمتأخرون المعاصرون هؤلاء بدأت صغر الأسنان يقولون مسلم يسوق على حديث باللفظ البخاري ومعه هذا لا ليس له أصل هذا ثم يعني هذا تنقف البخاري ما يحفظ ويأتي الحديث ثم بعد ذلك يركب بالمعنى ويذكر الصحيح ولا يستطيع حفظ باللفظ لكن البخاري قطع بخاري قطع الحديث مثلا يورد الحديث مثلا حديث عمر بن معاذ بن نياد أورد البخاري في الصحيح سبعة مواضع هذا اللي دقة علمه وقوة حفظه لأن مسلم أورد الذي موضع واحد فالبخاري قطع على حديث ليس عنده يروي بالمعنى ثم نرى الرواية بالمعنى ليس محرمة للعلماء الراسخين الضابطين كما قول الجمهور مثلا شيخ من المعلوم أن المغاربة وعلي بن الفضل كانوا يفضلون مسلم قل يعني الصناعة الحديثية يعني مسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا والبخاري لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا والعنعنة ما يعني يقال أنه في هذا الباب في باب الصناعة الحديثية المجرد مسلم أفضل ولا ينتقص هذا تعليلي أنا ليس من باب الانتقاص للبخاري لكن ما في مقارنة هذا غلط أصلا وليتقل في علم المغاربة من معنى المغاربة العراق كان العلم هذا في العراق كله في العراق بغداد عاصمة الدولة الإسلامية لـ600 سنة وعلمها كله في العراق ولا يعرفنا في العراق حتى في الحجاز قل العلم وكانت الصناعة الحديثية حقيقية في العراق عند وكيع في الكوفة وعند الأعمش في الكوفة وعند الإمام أحمد وأصحابه في بغداد هكذا كان العلم هكذا كنا إلى ورثهم تلاميذ ومتباعهم وكانت الصناعة الحديثية موجودة عند الأكابر من المحدثين وكانوا متفرقين في العراق والحجاز بشقين المكي والمدني وكان عند أهل اليمن عند عبد الرزاق وكان في مصر عند الليث بن سعد وعند طبقته ولم يكن احد منهم يعني عنده هذا المغرب كان في اهل المغرب وعندما يسكن يسمونهم باسمام الله على نجرة وكان عند ابي علي النيسابوري وهذا نعم حسبك من جلاله وقدرا وعلنا ولكن لا يمكن يفضل على احد من اكابر علماء اهل العراق او علماء اهل الحجاز بشقين لا المدني ولا يعني ثم ايضا حين نناقش القضيه كناحيه علميه كناحية مجردة عن تفاضيل العلماء وأقوالهم وتقول البخاري لم يفرق عنا وحدثنا ثم أي أيوة علم في هذا؟ هذا منهج الحديث الصحيح ما لا فرق بين حدثنا وأقوالنا تصرف من الرواة وهذا المنهج المعروف ثم تقول أيضا أن مسلما يفرق بين ذلك حتى دقة مسلم بن عنعنة وهذا مجرد نظر والدليل على قال عنعنة وتصاريح اليوم مسلم صحيح البخاري تجد الحديث مثلا المعلولة في كلام السلف صحيح مسلم كثيرة جدا حتى أن الدراقطني أعلم لا أقل عن 50 حديثا في مسلم بينما تجده حين أراد يعلم في البخاري ما استطاع يعلم هذا القدر وهذا واضح جدا وذلك الدراقطني حسبك به يعتبر هو أعظم الأول في أئمة الحديث في عصره وهو من تلميذ الكابت بن خزيمة كلهم متفقون على تفضيل البخاري على أن هؤلاء أهل الصناعة الحديثية الحقيقية يعدون بأسمائهم ولا كلام يعني علماء كذا يفضلون علماء كذا يفضلون أمر آخر الترتيب الذي يدعونه لمسلم أنه أفضل أولا ينبغي أن مسلم رحمه الله تعالى على ذلك القدر ما بوض صحيحة تبوذة موجودة الآن من النووي وغيره هذا الأمر الأول فهذا نعم الفضل للبخاري في هذا التبويب الأمر الثاني أن مسلم ما بين مع أنه ذكر المقدمة مقدمة طويلة إلا أنه ما بين الحديث وترتيبها هل الصحيح الأول يذكره أم الثاني هذا أخذ من كلام العلماء بالمنهج والاستقراء والتتبع الأمر الثالث يقول التفريق بين العنعنة وحدثنا البخاري أدق في ذلك من مسلم كثيرة أيضا الأمر الرابع أن الحديث المعلولة في مسلم كثيرة بخلاف الحديث المعلولة في البخاري هي تعد بالأصابع وفي نفس الوقت فيها خلاف قوي بين العلماء الأمر الخامس أن الرواة المتهمين بالضعف في مسلم أضعاف الرواة المتهمين في صحيح البخاري. الوجه السادس أن الحديث الشاذة في مسلم كثيرة خلف الحديث الشاذة في البخاري نادرة. مسلم أورد حديث خلق الله الطرب يوم السبت وحديث منكر باتفاق المحدثين ولا يخالف ذلك أحد من المحدثين لأنه لا يوجد هذا في صحيح البخاري. إذا على أي أساس نقول أن الصناعة الحديثية مسلم أفضل من البخاري وأما القول تقولنا المغارب يقولون هذا طيب أنا أقول أهل العراق ولا الحجاز وهم أهل الصناعة الحديثية الحقيقية يقدمون صحيح البخاري على مسلم. إذا كان مسألة أن فلانا يقول ذلك فبلا ريب أن علماء العراق وعلماء الحجاز هم المعول عليه في هذا الباب. ولم يكن للمغرب وقت من الأوقات أفضل من علماء الحجاز أو علماء العراق بالذات أهل العراق عليهم المعول أن العلم الحديث خرج من العراق وكان تدوين في أهل العراق وكان حفظ في أهل العراق. يعني تأمل مثلا في السفيانين تأمل على ماذا يدور الحديث. تجد الأحاديث كل الأحاديث أحاديث الكتب الستة تدور على أهل العراق وعلى أهل الحجاز تدور على أهل العراق وعلى أهل الحجاز. تجد الحديث تدور على الحجاز من قبل الزهري وأضرابه وتدور على أهل العراق من قبل السفيانين والأعمش وأصحاب ابن مسعود وطبقة هؤلاء الأئمة. ثم من يلي هؤلاء؟ العلم في المدينة يدور على مالك وعلى تلاميذه كالقعنبي وقتيبة وغيره. ثم بعد الطبقة هذه يدور على أهل العراق في طبقة الإمام أحمد وغيره. هذا يعني سمعنا عن نوازح المحدثين خرجوا من خراسان وخرجوا من اليمن لعبد الرزاق وخرجوا من مناطق متعددة لا يكاد يقل بلد إلا خرج منه أئمة كثيرون. ولكن مدار الحديث في جملتها على العراق وعلى أهل الحجاز بشقين المدني والمكي. معنى قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم معنى هذه الآية معنى قول الله جل وعلا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. معنى هذه الآية أن هؤلاء المجرمين المنحرفين عن شرع الله المعرضين عن كتاب الله وعن ما جاء به رسوله لا يسألون عن الآخرين وأن هؤلاء المؤمنين لا يسألون عن ولا المجرمين بشرط عند العلماء ما لم يكن لأحدهم السبب في الآخر إلا أن التوبة تجب مقابلة. فشخص مثلا كأبي سفيان مثلا كان تسبب في وفيات على كبير من المشركين على الشرك ولكن حين تاب لا نقول بأنه تلحقه ذنوب هؤلاء لا نقول بأن التوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبلها كما جاء في صحيح الإمام مسلم حج فلم يرفض ولم يرجع كيوم ولدته أمه وغير ذلك من الأحاديث. فهؤلاء لا يسألون عن ذنوبهم فليس أحد عن أحد إلا من كان سببا في أغلاله ونحو ذلك. هل هناك فرق بين صلاة الجماعة أو صلاة المسجد؟ نعم، في فرق كبير جدا. الأخ يسأل سؤالا يقول هل في فرق بين الصلاة في المسجد وصلاة الجماعة؟ في طرق كثيرة وحتى نحن الفرقية ما في تفصيل واسع. صلاة الجماعة أشد من صلاة المساجد ولذلك أمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة في شدة أو خوف وإن كانوا مسافرين. وإذا كنت فيه إذا قمت من صلاة فلتقم قاعدة. وقد اتفق المفسرون على أن الآية نزلت في صلاة الخوف واتفق المفسرون على صلاة الخوف نزلت في السفر وأمر الله بالجماعة في ذلك وذلك الفقهاء أو كثير من الفقهاء يقولون لأن صلاة الجماعة واجبة حضرا وسفرا بخلاف المساجد. ذهب الجمهور إلى أن المساجد لا تجب في السفر والواجب في السفر الجماعة دون المسجد إذا ما يكون وحده. إذا كان وحده فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا يجب عليه أن ينتقل إلى المسجد يؤدي الجماعة فبالتالي في فروع. أما في الحضر فالجماعة واجبة والمسجد واجب ولكن يتخلف عن الجماعة أعظم دور ما أنه يتخلف عن المسجد ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول قد رأيت من يتخلف عنها أي صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم على الأمرين معا في حديث أبي هريرة في الصحيحين لقد هممت أن أمر بالصلاة قاعدة وما أمر رجل في يوم أسلم وقالت إلى رجال لا يسجدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا حاضرين للجماعة في المساجد. لأنه قد يكون هنا يؤدون جماعة لكن في غالبها الستة لذلك أن يستدل على نفاقهم بترك الصلاة في المسجد. هذه علامة، وأن ترك الصلاة في المسجد علامة على نفاق الرجل. وذلك كان ابن مسعود بن عباس يقول لا صلاة من سمع النداء فليجب، من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يختلف الأمر في السفر، فالسفر تجد فيه الجماعة ولا تجد فيه المساجد. نعم. لا يظهر ذلك الناس، الناس يعني لا يظهر هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا العبد يترك على ما هو عليه، فلا داعي مثل لحجبه، فلا داعي لحجبه عن فعل الحرام او لمنع كما انه لا داعي مثل وجوب وعاء او مرتدين او تكرار للكلام، لان الناس لا ينتفعون كما الناس لا يتاثرون. هذا في يعني شيء من بدع القدر والضلال. احنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يضع حصانة بالصحابة، نوت هذا الحصانة تحدث عائشة في الصحيحين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم، فأولئك الذين سمى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجبها من بدعهم ومن ضلالهم ومن غيهم، قال فاحذريهم. عمر رضي الله عنه حين كان الصبيغ يسأل عن المتشابه من القرآن، وحين صعد عمر المنبر ارتجل من الناس فسأل عمر عن الجاهليات ذره، عمر رضي الله عنه كان قادرا على إجابته ولم يكن يحجز عمر عن أن يجيب عن الجاهليات ذره. سبق طلبت من الناس يعلمون معنى هذه الآية، ولكن عمر رضي الله عنه لاحظ منه انه يسال دائما عن الاشياء التي تثير الشكوك في واقع الناس، وهذا غير مراد. لذلك في باب المناظرات الله يجعل قبل ان تضع مناظرات في القناه الفضائيه بذاتها مستقله دائما، والناس يتصورون هذا يعني محمود. لا، الذي يناظر يبحث عن الحق يناظر، ولا داعي العام يتدخلون في ذلك، لان مقصود ان ياتي به هو لا ان يضلل العباد. ثم المناظر لا بد تراسخا في العلم في كل شيء لئلا يلحق به المبتدع الذين يكون عارا على السنة ويشروط المناظرة. أما إذا كان الرجل ناظر لتشويش على الناس هذا لا يستحق المناظرة أصلا، لأن ننهى عن ذلك. فعمر رضي الله عنه لما لاحظ على الرجل أنه يثير الشبه نزل وضربه ولم يثره وأدمى رأسه، وحين أدمى رأسه نفاه إلى العراق وكتب إلى عامله أبي موسى الأشعري، كتب لعامله أبي موسى الأشعري أن يكون في مثلا تحت رؤيته، فإذا طاف فابعث به. فلما مكن بحدود 16 كتب أبو موسى إلى عمر وبعث به إلى عمر، فقال عمر إن عدت عدنا، إن عدت عدنا. فبعض الناس الحقيقة لا يزول الأوهام عن رأس إلا بجرة جرة عمر. فالقضية لبغانات الصواب أن الناس يتركون على ما هم عليه، فلا داعي الواقع ولا داعي التعليم، ونستر قرقات القهر غير صحيح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أبوا يهودان أو نصران أو لمن لابد أن نوضع حصانة للناس، حصانة نوعا حصانة علمية في كثرة محاضرات ودروس وكتب وتصانيف وبيانات وما يتعلق ذلك، وحصانة في حجبهم عن الفساد وطرق الفساد والمغريات ونحو ذلك. اللعن نسخ، لأن نسخ الحكاية الآن في القنوت أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه ويعذبه فإنه ظالمون. أما الدعاء الكفار بأعيان الكنوز فالسنة متبعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو هريرة عنه خلاص الصحيحين في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويلعن الكافرين. فلعن الكفار على العموم لا حرج من القنوت. فقال اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن اليهود النصارى، هذا السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأما لعن المعين فالصواب منعه، هذا قوله. أما الدعاء على المعينين في القرون هذا السنة، لأن الإنسان كان يدعو على المعينين ويسميهم بأسماء فلا تقول نحن نقول أحد الله عز وجل. يقال إن الرسول لم يجد السنة للنبي صلى الله عليه وسلم تسنى السنة الانتدابية، ما أدري ما يقصد علاقة بالسنة النبوية أو السنة الانتدابية. يقول لا أدري ماذا يعني ذلك، لكن لا أحفظ شيئا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام أحد من الصحابة أو في كلام الأئمة المتبوعين كالأئمة الأربعة وغيرهم أن يسمون السنة سنة بهذا الاسم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن كثيرة ومتواترة، لكن السنة تسمى السنة الابتدائية لا أحفظ شيئا من ذلك. إلا إذا كان الأخ يقصد شيئا آخر ممكن أن يتفضل بهذا صيغة السؤال، أو ماذا يقصد، أو ما هو موطنها أو وقتها أو ماذا تفعل غيره. لكن ننظر صلى الله ماذا يقصد السنة النبوية يقول أو الانتدابية أفهم ماذا يريد. وعموما لا أحفظ شيئا في ذلك ولا أظن شيئا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. يعني هو إيمان هو ولا يدين يوضح الحروف في غيره يعني بديل أو أحسن موجود ويأكلها يعني للهجة لسانه أو أنه يأكل لسرعته. والله إذا وجد غير فلا أولى، يعني يقول في إيمان هذا ما يقول مكتوب على الوصف مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإن كان هذا الإمام من الراتب ينبغي يعتذر ويولي غير يصلي بالمسلمين عنه. أما إذا كان يعني ما يأتي بالفرع هذا المطلوب لسرعته هذا ينصح ويكلم ويبينه لا، ولكن هذا نوعا يخل بالصلاة كشخص يعني يخل بالفاتحة ويخل بعنان الفاتحة أو لا يعدل غرر مطلوب من القراءة فهذا ينبغي يعتذر. أما إذا كان يعدل غرر مطلوب من القراءة وأحسن القوم فهذا ينصح ويكلم. معنى المباح لا المباهرة بين المسلمين والكافرين كما قال الله تعالى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعن الله على الكذب. وبعض العلماء يجوز المباهرة بين المسلمين بعض المباهرة في الأمور الضرورية في قطعيات الشريعة. ولما ابن عباس والأوزاعي على المباهرة على سفيان وهذا صنع كثير من الأئمة في الأمور القطعية كما لو أن شخص مثلا أباح ما حرم الله أو كتب الله صدر رسول الله يرى أن هذا ليس في شيء أو أن هذا ليس في الضبر ثم جاء شخص وانتدب لمباهرة هذا حرم الله. ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرة الكامنة ذكر عن نفسه أنه باع رجلا كان يضع عن عرض ابن ولي من أولياء الله. فقال ابن حجر هذا ظالم منحرف من المحلين وليس من المسلمين في شيء وليس من الإنسان في شيء. فقال له أصحاب ابن حجر هنا مباح على أن المبطل لا يحل عليه الحر. يقول حافظ بهذا فما حلف حتى هذا الرجل أن ابن عربي ضال مظن هذا. طيب أنا فرق يقتل ابن عربي عن ابن العربي المالكي الذي لم يكن صاحب العرب ولا الذي ابن عربي صاحب الذي بوحدته الوجود. نعم نعم عيد كلام صحيح. الإنسان يتزود من ذلك، تزود الإنسان من الاستغفار، وإذا زاد على العدد 70 وأتى بالمئة في الحديث الآخر هذا أزكى عند الله جل وعلا وأفضل. ويحضرنا الذكر المطلوب شرعا والاستغفار طبعا له مواطن، لكن الاستغفار مواطن أكثر من غيرها. إذا سلم الصلاة واستغفر الله ثلاثا في الأسحار كان قريبا لنا جواب الأسحار يوم يستغلوا عند حدود الدم. نعم الله عز وجل على الإنسان البشر يريد أن يكتبها فقير فما يكتب التصرف يعني يكتب الأشياء المحققة يكتب الأشياء المحققة جيد سألق جيد يقول يعني إذا وجد الإنسان الزكاة وأراد أن يعطيها فقيرا ولكن هذا الفقير ليس تصرف المال كي يكون أحرى أو ما يحسن تصرف المال أو أن حين يعطى يبدل المال وضع ثم غير موضع ثم لا قد يحتاج إلى مال آخر هل لي مثلا أن أعزلها عن مالي ثم أنفقها على الفقير على حسب حاجته أو أشتري طعاما على حسب حاجته أو بالتعاون مع زوجة الفقير صار لا حرج من ذلك لأن الزكاة شرعت مواساة الزكاة شرعت مواساة فبالتالي لمصلحة الفقير وليس بلازما وما أنك الفقير ما دام أن الفقير أقرب لا يحسن تصرف المال وقد يلحق بالمال ضررا والمقصود المصلحة تحقيق مصالح للفقراء والمساكين وإيجاد التكافؤ هذه الحالة نقطة مهمة أن بعض الناس يكسب المال ويضع ضمن المال يتاجر بالمال ويربح المال وضمن المال ويعطي فقير هذا لا يجوز يجب أن تعزل المال لأن هذا الزكاة ولا يجوز مساجرته إلا بقصد الضمان أو لنصلح أيضا الفقير هذا باب آخر أما بدون ضمان فيجب عزله وإنفاقه على الفقير على حسب حاجته إما بطعام أو بشراء يحتاجه من مكيفات والصلاة وغير ذلك أو بإنفاق عليه وعلى أولاده وعلى زوجته على حسب الحاجة هذا جيد وهذا مطلوب الذين قد ينفقون المال في غير وجه ما يحتاجون لأن الناس بحاجة في الحقيقة لأن بعض الناس يعطى المال في رمضان يبقى في سواد عند البيت في إنسان الحج ما عنده شيء ونفهم بطلع يخرجون زكاة إلا في رمضان فحين ننتظر في هذا الأموال مصلحة الفقير وحاجة العمل طيب ومطلوب نعم مشروع هذا لأن الله يجب على ذلك نعم ما عندي كيف الصالح نعم رفع الصوت نعم نعم حتى الأخ يقول هل ورد عن بعض السنة أن ينفون الحكمة عن بعض أفعال الله هذا لا يثبت عن أحد بعينه عن أحد السنة لا يثبت بعينه هذا وهذا يقول معروف عن الجهمية وعن غلاتهم أيضا وعن القدرية وأمثال هؤلاء فهم الذين يخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها وجد عن بعض السنة يعني زل في بعض المسائل ليس في الكليات في هذا الباب والعالم ما يخلو من الخطأ ومن ذا الذي توضع فيها كلها كما المرأة نبلة أن تعد معي لكن لا يعرف عن أهل السنة أنه جعل هذا أصلا جعل هذا أصلا ولذلك السنة يرى أن ما ظهر حكمته يؤمن به وما ظهر حكمته يؤمن به ولا حرج أن يتمس الحكم لكن لا نجعل ذلك مربوطا بالإيمان هذا ليس له أصل في كلام أهل السنة نظرة السنة قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة على آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني